السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الليلة ليلة الثلاثاء الثامن من شهر ربيع جمادى الأولى من عام 1440 للهجرة النبوية، وهذا هو الدرس الحادي عشر من شرح مختصر التحرير لابن النجار رحمنا الله وإياه. وقد انتهينا من الكلام على الحكم التكليفي بأقسامه الخمسة، ذكر الشيخ رحمه الله وإياه على وجه الاختصار على ما شرط في مقدمة كتابه أنه يقتصر على المسائل عرية عن الدلائل وذكر الخلاف. ثم بعد ذلك شرع الآن في خطاب الوضع، وهو قسيم الحكم التكليفي. فالحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي فيه تكليف، ولذلك هو إنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، افعل أو لا تفعل. ومعنى الإنشاء أنه ينشئ شيئا لم يكن موجودا فيطلب منك فعل هذا أو تركه. وأما القسم الثاني فهو خطاب الوضعي، وهو إخبار من الله جل وعلا بأن هذا علامة على هذا، فالشمس زوالها علامة على وجوب صلاة الظهر، مغيبها علامة على وجوب صلاة المغرب، وهكذا. ولهذا سمي خطابا وضعيا، لأن الشارع وضعه علامة على ماذا؟ على الحكم التكليفي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإياه: فصل. خطاب الوضع خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. خطاب الوضع خطاب، يعني كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وش معنى وضع؟ قال يعني أن الشارع نصبه، ولهذا قال خبر، أي الخطاب هو خبر وليس إنشاء حكم كما في التكليف، فليس فيه أمر ولا نهي، وإنما هو إخبار. قد يتضمن الأمر، ها، يعني مثلا جعل الطهارة شرط للصلاة، هي متضمنة لأن تفعل الطهارة، لكن هي علامة على كونها إذا فعلت بشرطها تكون ماذا؟ صحيحة. فقد يكون الحكم من جهة إيش؟ فيه تكليف أمر أو نهي، ومن جهة أخرى هو علامة. وفي أحكام هي علامات محضة، كالزوال لوجوب صلاة الظهر هو علامة محضة ليس فيه تكليف. فخطاب الوضع هو خبر استفيد من ماذا؟ قال استفيد من نصب الشارع علما. علما مفعول به لنصب، والشارع مضاف إلى نصب من إضافة الفاعل إلى مصدره، فالشارع هو الفاعل وعلما مفعول به. ما صفة هذا العلم؟ قال معرف، علم يعرف ماذا؟ الحكم. أي حكم؟ التكليفي. ولهذا إذا أطلق كلمة الحكم هكذا في كلام الأصوليين يراد به دائما الحكم إيش؟ التكليفي. ولهذا يقول لله تبارك وتعالى في هذه المسألة حكمان: التكليف وكونه سببا. وتلاحظ هنا الآن الشيخ أيضا يقول لحكمه، لم يرد بذلك الحكم الشرعي مطلقا، وإنما أراد الحكم التكليفي. فإذا أطلق الحكم في الغالب ينصرف إلى الحكم التكليفي. قال: ولا يشترط له تكليف ولا كسب ولا علم ولا قدرة. لما كان خطاب الوضع هو علامة جعلها الشارع على الحكم التكليفي، فهو حينئذ لا يشترط فيه التكليف، فليس تكليفا. وإذا انتفى التكليف انتفى أن يكون من شرطه أن يكون كسبيا، يعني لا يلزم أن يكون من كسبك أنت، يعني أن تفعله. فالزوال لوجوب صلاة الظهر مثلا، ها، ليست من كسبك ولا لا؟ دخول شهر رمضان بالهلال ليس من كسبك، فلا يلزم أن يكون الحكم الوضعي من كسبك أنت، بل قد يكون من كسب غيرك أيضا. يعني ما هو بشرط أن مثلا حركات كونية، بل مثلا لما نقول هذا الشخص قتل شخصا خطأ فوجبت الدية على عاقلته. طيب العاقلة ليس القتل من كسبهم ولا لا؟ نعم، ولكن قتله خطأ هو علامة على وجوب الدية على العاقلة. قال ولا علم، يعني لا يشترط أن يعلم أن هذا سبب لهذا. ولذلك لو صدمت سيارة مخطئا ما عندك علم، جاهل أو مخطئ ما تعمدت، فحينئذ يلزمك ضمانها. كذلك أيضا لا يلزم أنك تعلم أن هذا جعله الشيء يعني وقع أم لا، لكن تكليفك يلزم منه علم. فالزوال مثلا لوجوب الصلاة لا يلزم للوجوب علمك، لاحظ معي، يعني أنها تجب هي بماذا؟ بالزوال. لكن حتى تفعل لابد أن تعلم أنها قد زالت، لكن كونها سببا لوجوب الصلاة لا يلزم فيه علمك. قال ولا قدرة، يعني لا يلزم أن يكون هذا الحكم مقدورا لك. فدخول شهر رمضان برؤية الهلال ليس مقدورا لك، ولكنه علامة على وجوب صلاة، على وجوب الصيام. بعض أهل العلم مثلا لما يجعل الطلاق التلفظ به علامة على فراق المرأة يرى أنه يقع من المكره وليس في قدرته، لأنه أكره عليه، ولكن هو علامة على الفراق، فيكون حينئذ لا يشترط فيه القدرة عند من قال بهذا. إذن الحكم الوضعي لما كان إخبار الشارع بكون هذا سببا أو شرطا أو مانعا أو علة لم يشترط فيه تكليف ولا علم ولا قدرة ولا كسب، لأنه خبر من الشارع بأن هذا علامة على هذا. لكن استثنى الشيخ رحمه الله من ذلك شيئين، فقال إلا سبب عقوبة أو نقل ملك. سبب العقوبة الزنا سبب للجلد أو الرجم، شرب الخمر سبب للجلد، القتل عمدا عدوان سبب للقصاص، السرقة سبب للقطع. هذه أسباب العقوبات، هي أسباب ومع ذلك يشترط فيها التكليف، يعني شروط التكليف، أن يكون عالما، لا عالما بالعقوبة بل عالما بإيش؟ بالحكم، أن يكون مكلفا، أن يكون هذا من كسبه لا من كسب غيره. لماذا اشترط ذلك؟ لأن العقوبات شرعت زواجر، العقوبات شرعت زواجر، وإنما يكون الزجر لشخص يعلم أن هذا محرم ثم واقعه، حينئذ ينزجر. أما كونه يفعله وهو لا يعلم، حينئذ لا فائدة من العقوبة له، لأنه لم يفعل شيئا يجرم عليه، فيكون حينئذ خلافا لمقتضى العدل. وقوله نقل ملك، يعني انتقال الأملاك، نقل الملك من الشخص إلى غيره، هذا لا بد فيه من علم المكلف، لأنه لو لم نشترط ذلك لانتقلت الأملاك من الإنسان إلى غيره من غير رضاه، ولا شك أن في هذا حرج ومشقة على الإنسان. يعني كون سيارتي الآن عند الباب ثم تفاجأ أن انتقلت إلى ملك شخص آخر، لماذا؟ لأن البيع سبب، والسبب لا يشترط فيه علم ولا قدرة، لا ما يصير هذا خلاف مقتضى العدل. فاستثني من عدم اشتراط التكليف والعلم والقدرة والكسب في خطاب الوضع شيئين. الأول أسباب العقوبات، ثاني نقل الأملاك، ما عدا في الميراث فإنه ينتقل الملك بمجرد الوفاة ولو لم يعني يعلم ولو لم يرضى بذلك، ثم إن شاء تخلص منه أو أخذه هذا شيء آخر، لكنه ينتقل الملك من الميت إلى ورثته بمجرد الوفاة. قال وأقسامه، أي خطاب الوضع له أقسام، كما أن خطاب التكليف له أقسام. الشيخ حصر أقسامه في أربعة، وهي العلة والسبب والشرط والمانع. هذه هي أحكام، عفوا، أقسام الحكم الوضعي الذي يعني عليه جمهور أهل العلم. قال: والعلة أصلا عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. العلة في اللغة هي المرض، المرض، والمرض هو العرض هذا. فعرف المرض يعني من باب تعريف ما هو من مقتضى كلامه، وإلا فالعلة هي المرض. والعلة تطلق في الحقيقة في اللغة على تغير الحال أو تكرر الشيء مرة بعد أخرى، ولهذا يقال علل بعد نهل، يعني المطر الأول نهل، المطر الثاني يسمى علل. لكن الأقرب إلى المعنى الاصطلاحي هو التغير، تغير حال الشيء، ولذلك سمي المرض علة لأنه يغير حال المحل. ولهذا قال عرض، والعرض هو الشيء الذي يوجد بعد أن لم يكن موجودا. العرض هو الشيء الذي يوجد أو يظهر بعد أن لم يكن. قال: موجب لخروج البدن الحيواني، فيخرج النبات والجماد عن الاعتدال الطبيعي. الإنسان أيها الإخوة، من آيات الله جل وعلا فيه أن كل جزء من أجزائه، سواء كانت يعني مائية أو كانت جسمانية، هي متوازنة. فخروج بعض الأجزاء عن الاعتدال الطبيعي الذي جعله الله تبارك وتعالى فيها موجب لحدوث المرض، موجب لحدوث المرض. فالحرارة مثلا على درجة معينة، إن زادت مرضة وإن نقصت مرضة، ضغط الدم كذلك، السكر في الإنسان كذلك، وكل ما عداها من سائر ما هي موجودة في جسم الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لكن كثرة المساس تميت الإحساس. وإلا لو تفكر الإنسان في بدايته ومنشئه ونهايته لكان ذلك من أعظم الأدلة على قدرة الله تعالى ووجوده. ما يحتاج حدث كذا، يعني واحد يقول والله العمود هذا ينكسر حتى أعلم أن الله قادر، لأنه قد أراك من الآيات ما هو أعظم من هذا وأجل وأكبر وأكثر. ولهذا اقتراح الإنسان أنه يريد آية لا يلزم منه أنها إذا جاءت يؤمن. لماذا؟ لأن الآيات ليست هي باقتراحك وإنما بذاتها. فإذا أنت لم تستفد من هذه الآية، فما معنى أنك تستفيد من الآية الأخرى دون هذه؟ فالمفترض أن الآية هي، وإذا كان الله قد أراك من القدرات وعظيم صنعه ما يكون فيه كفاية، فليس هناك حاجة لأن تقترح على الله جل وعلا شيئا. قال الله تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، يعني آية مما اقترحوا. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. فلا يحزنك مثلا انصراف بعض الناس لأن الآيات التي اقترحها لم تأتي على مقتضى اقتراحه، ويكفيك أن الله تبارك وتعالى هداك ودلك. ولا تتعجب من انصراف بعض الناس مع عظم عقولهم عن الهداية، فإن العبرة هي بتوفيق الله جل وعلا. فهذه نعمة عظيمة لا توازيها نعمة. إذا هداك الله جل وعلا وجعل قلبك مخبتا منيبا طائعا مستسلما له، فإن هذه هي العبرة. والآيات في الحقيقة هي مثبتة وموقظة لهذا القلب، تريه الحق وتميز الباطل من الحق. فهذا المرض إذا أصاب البدن خرج عن اعتداله الطبيعي، وهذا مرض حسي. وكذلك المرض، الأمراض القلبية إذا أتت على القلوب خرج عن اعتداله الطبيعي، فصار يرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ رحمه الله: ثم استعيرت عقلا لما أوجب حكما عقليا لذاته ككسر الانكسار. يعني أن أهل العلم لما رأوا أن الحوادث التي يرونها من الظواهر العقلية التي توجب تغير الأشياء سموها علة أخذ من علة من العلة اللغوية. فحينما مثلا ينكسر الشيء فإن الكسر هو المحدث لهذا الانكسار، هذا نسميه علة. إذا ما علة الانكسار هو الكسر، ما علة التسويد يعني تغيير اللون هو، ما علة السواد هو التسويد. وجميع القواعد العقلية سواء كانت فيزيائية أو رياضية أو غيرها هي في الحقيقة عبارة عن علل من هذا النوع، وهي عبارة عن ما يوجب الشيء لذاته. وقوله لذاته لم يرد به أنه منفصل عن قدرة الله جل وعلا، ولكن أراد أنه لم يدخل فيه شيء من خارجه كحكم شرعي يوجب كونه كذلك، أو اصطلاحي مثل حينما نقول مثلا الفعل يوجب أن يكون معه فاعل، أو ما علة كون الفاعل مرفوعا، أنه فاعل أو أنه وجد قبله فعل مثلا، هذا اصطلاحي وليس علة عقلية، اصطلحنا نحن على ذلك. أما العلة العقلية فهي التي أثرت في الشيء بذاتها بدون تدخل شيء من خارج، وهذا معنى قوله لذاته. أما في الشرع فلأن الشارع هو الذي جعل هذا علامة، قال لما أوجب حكما شرعيا. إذا استعيرت في الشرع لما أوجب حكما شرعيا من جهة الشارع، ولهذا قال لما أوجب حكما شرعيا لا محالة، وهو المركب من مقتضيه وشرطه ومحله وأهله. هذه نسميها العلة الكاملة، العلة الكاملة التي إذا وجدت يجب أن يوجد معلولها. ما هي هذه العلة الكاملة؟ قال هي المركبة من 4 أجزاء: المقتضي والشرط والمحل والأهل. المقتضي هو خطاب الشارع، كان يوجب أو يحرم. والشرط هو أيضا من خطاب الشارع لكنه خطاب وضعي. المحل هو ماذا؟ هو الشخص الذي يقع عليه الحكم، أو الذات التي يقع عليها الحكم. والأهل هو الفاعل الذي يفعل هذا الشيء. فإذا جئنا إلى الصلاة فالمقتضي هو خطاب الشارع بقوله أقم الصلاة، وشرطها هو ما أوجبه الشارع من إسلام الفاعل، وجوب أن يكون متطهرا ونحو ذلك من الشروط. محلها الصلاة، وأهلها المكلف. إذا جئت إلى البيع مثلا فالمقتضي له قد تقول حاجة الناس، وقد تقول خطاب الشارع المبيح بقوله تعالى وحل الله البيع. شرطه هو وجود الإيجاب والقبول والشروط المعروفة. محله الذات المبيعة، أهله العاقدان البائع والمشتري. وهكذا كل الأحكام الشرعية التي لها علل كاملة توجد بوجودها، فلا بد حينئذ أن يوجد الحكم عند وجود هذه العلة الكاملة أو بوجود هذه العلة الكاملة. فتطلق العلة حينئذ على العلة أو الحكم الذي اكتملت أركانه وشروطه ولم يتخلف منها شيء، مثل إنسان زنى وهو عالم بالحكم وشروط الزنا موجودة وقامت عليه، يعني بمعنى أن فيه جهة يعني ولي، لأن المسؤول عن تنفيذ الأحكام العقوبات منه ولي الأمر، ما هو أنا ولا أنت يعني. فتشوف واحد يزني تقيم عليه الحد، ليس هذا من شأنك، لأن هذه من واجبات السلطان، من واجبات السلطان فهو الذي يقيمها. فحينئذ إذا اكتملت هذه الأمور كلها وجب أن يقام الحد. وقد تطلق العلة على معنى آخر، قال ولمقتضيه وإن تخلف لمانع أو فوات شرط، يعني لمقتضي الحكم وهو العلة لوحدها، العلة المفردة. وش العلة المفردة؟ يعني الشيء الذي لأجله شرع الحكم. فإذا جينا للزكاة متى تجب؟ إذا بلغ النصاب، هذا المقتضي، هذا نسميه علة، هذا نسميه علة. بقطع النظر هل حال الحول، هل عليه دين؟ لا، ما ننظر إلى هذا. في مثل هذا نسمي العلة هي الشيء الذي اقتضى وجود الحكم، لأن النظر في الشروط والموانع متى يوجد؟ بعد وجود هذا المقتضي. فقبل ملك النصاب هل تفكر في الحول؟ لا. قبل ملك النصاب هل تفكر عليك دين ولا ما عليك دين؟ ما تفكر. إذن هذا الشيء الذي لما وجد بدأنا ننظر إلى الشروط وانتفاء الموانع، شو نسميه؟ علة، اللي هو المقتضي. لكن نسميه علة ليس علة كاملة، وإنما علة يعني علة، هل تسميها جزئية أو تسميها المقتضي فقط؟ يسمونها المقتضي، يعني المقتضي لوجود الحكم بقطع النظر عن وجود شروطه واكتمال وانتفاء موانعه، تسمى العلة بهذا. ثم قال وللحكمة، أي تسمى الشيء الباعث على فعل الشيء الباعث على وجود الحكم علة. ولهذا قال الشيخ وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم كمشقة سفر لقصر وفطر. المشقة هنا هي الحكمة الباعثة على جواز القصر والجمع والفطر، وتسمى هذه المشقة ماذا؟ علة. فتسمى هذه المشقة علة، وهي ولا هي حكمة. على هذا صار لفظ العلة يا أخوان لفظ إيش؟ مشترك، يطلق على كم معنى؟ ثلاثة معاني. يطلق على العلة الكاملة التي يجب أن يوجد الحكم معها ولا يجوز أن يتخلف. ثانيا يطلق على ماذا؟ المقتضي الذي اقتضى وجود الحكم، وهو نستطيع أن نسميه السبب، كسبب وجوب الصلاة الزوال، كسبب وجوب النصاب إيش؟ عفوا وجوب الزكاة النصاب. تطلق العلة ويراد بها الحكمة، الحكمة. فتسمى حكمة الفعل علة، مع أنها قد لا تكون هذه العلة هي الموجبة في الحقيقة. يعني مثلا القصر الموجب له الشو السفر وليس ذات المشقة، بدليل أن الإنسان لما يصير غير مسافر ويصيب المشقة ما يقصر ولا لا؟ ما يقصر. وعلى هذا الحكمة تصلح أن تكون علة في بعض الأحيان ولا تصلح أن تكون علة في أحيان أخرى. إن كانت منضبطة ظاهرة أمكن تعليق الحكم عليها فحينئذ تصلح أن تكون علة، وإذا لم تكن كذلك علق الحكم على شيء منضبط آخر. فلما كانت المشقة في القصر هنا غير منضبطة علق أهل العلم الحكم على ويش؟ السفر. في المرض جمهور العلم لما رأوا أن المرض يختلف، فقد يكون مرضا غير مانع ولا فيه مشقة، علقوه بالمرض إيش؟ الذي يخشى منه، أو المرض الذي يصيب بالإنسان به مشقة يمكن أن يكون فيه تأخر برء أو حدوث ضرر أو حرج ونحو ذلك. لكن الأمراض العادية كوجع الضرس ووجع الرأس الذي يعتاد أو يكون الإنسان معه يمارس حياته، فيقولون هذا لا يبيح الفطرة. فعملية يعني وضع أو تعيين العلة هي تمر بمراحل، يعني ينظر في الوصف هذا هل يمكن ضبطه والنظر فيه، ثم بعد ذلك أو يعني ضبطه وعدم اختلافه باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. فإذا أمكن ذلك علق الحكم على هذا الممكن كالسفر وتوصيف المرض بأنه فيه شدة وحرج نحو ذلك. إذا لم يمكن ولاحظنا الشارع قد علق الحكم على هذا المعنى الذي يتفاوت بتفاوت الأشخاص، علق الحكم عليه وأنيط تطبيقه على المكلف. فالمشقة مثلا مختلفة من شخص إلى إلى آخر. فنقول مثلا المشقة في القيام للصلاة تبيح القعود، تبيح القعود. ما هي هذه المشقة؟ ما هو أنت اللي تحددها، أنت يعني المفتي أو العالم أو لا، خلاص كل شخص يقال له إذا كان يشق عليك القيام والله عادة أبصر بنفسك، أبصر بنفسك. ولذلك لما جاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هلكت وقعت أهلي، قال أعتق رقبة، قال لا أملك. نقله بعد ذلك لو إيش الصيام، إيش قال؟ لا أستطيع، قال ما أستطيع. هل سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما؟ هل قال له ألست تصوم رمضان وش اللي يمنعك من صيام شهرين؟ هل قال له أنت شاب نشيط ما يحول بينك وبين الصيام شيء؟ ما قال له شيء، لأن هذا عائد إلى ذات المكلف، ولهذا يدين بينه وبين ربي جل وعلا. تستطيع أن تصوم صم، ما تستطيع أن تصوم انتقل إلى ما بعدها، ما يحتاج تشرح لي ما هي ظروفك حتى أقول لك تستطيع ولا تستطيع. والله أنا موظف واشتغل من الساعة 6 للساعة 6 وكذا، هذا بينك وبين ربك جل وعلا، لا تعلقها في رقبتي. فأنت إذا ترى من نفسك القدرة على الصيام تصوم، وإذا كنت ترى أنك لا تستطيع الصيام وأن الصيام قد يعني يضرك أو يصيب بك بالحرج ونحو ذلك، تنتقل إلى إيش؟ إلى ما بعده. فإذا إذا أمكن تعليق الحكم التكليفي على وصف ظاهر منضبط كان ذلك هو الأولى والذي يبدأ به، وإذا لم يمكن علق الحكم حينئذ على هذا الوصف الذي هو في الغالب هو الحكمة، ثم يعاد في تطبيقه بعد ذلك إلى كل مكلف في حاله وفي ذاته. قال وكدين وأبوة لمنع زكاة وقصاص. الدين مانع هنا، والشيخ رحمه الله سماه حكمة. لماذا؟ قال لأنه اشتمل على حكمة تمنع من وجوب ماذا؟ الزكاة. وهذه الحكمة هي أن مالك النصاب إذا عليه دين ينقص النصاب فهو وعادم النصاب سواء. فإذا كان عندك 100,000 وعليك دين 100,000 فكأنك عادم لمائة ألف أصلا. فإذا الحكمة التي لأجلها وجبت الزكاة وهي وجود الغنى واستمراره لمدة سنة كاملة ليست موجودة في هذه الحالة. قال وأبوة لمنع قصاص. الأبوة هي سبب لوجود الإنسان، فكيف حينئذ يكون الولد سببا ليش لإعدامه؟ فيجعلونه مانعا، مانعا من وجوب أو من وقوع القصاص. قال رحمنا الله وإياه والسبب، بعدما انتهى من العلة وذكر لنا أن لها ثلاثة إطلاقات، الأول العلة الكاملة، الثاني مقتضي الحكم، الثالث الحكمة، وسيأتي لها مزيد تفاصيل وين فيه؟ في باب القياس، لأنها ركن من أركان القياس. انتقل بعد ذلك إلى السبب، والسبب رديف العلة في كثير من إطلاقاته. قال لغة ما توصل به إلى غيره، فليمدد كما قال الله جل وعلا فليمدد بسبب إلى السماء، فالسبب ما توصل به إلى غيره. وأما في الشرع فقال ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، يعني أن السبب هو الذي يرتبط به الحكم التكليفي وجودا وعدما، فإذا وجد السبب وجد الحكم التكليفي، وإذا انتفى السبب انتفى الحكم التكليفي. كالنصاب سبب لوجوب الزكاة، فينتفي وجوب الزكاة بانتفاء النصاب ويجب بوجوده، يجب وجوب الزكاة بوجود النصاب وينتفي وجوب الزكاة بانتفاء النصاب، ولو حال الحول والحول الثاني والثالث والرابع ما ينظر إلى الشروط. ولهذا قوله ما يلزم من وجوده الوجود يخرج ماذا؟ الشرط، لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود يا شباب. يعني لو عندك 5 ريال وحال عليها الحول تزكيها، الآن الشرط موجود صح؟ لا يلزم من وجوده الوجود الشرط. نعم يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم. قال ومن عدمه العدم، هذا يخرج المانع، فالمانع لا يلزم من عدمه عدم ولا وجود، وإنما تأثيره في الوجود. المانع كالحيض هذا مانع، يؤثر في ماذا؟ في وجوده ولا في عدمه؟ في وجوده، إذا وجد يمنع، أما في عدمه لا. فالمانع لا أثر له من حيث العدم، وإنما أثره من حيث الوجود. فإذا قلنا في السبب أنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، خرج بذلك الشرط والمانع. وأما قوله لذاته، أراد أنه بدون تأثر خارجي، يعني أنه مما هو صالح لأن يوجد الحكم بوجوده ويمتنع وينعدم بانعدامه إذا لم يتأثر بشيء خارجي. ما هو التأثر بالشيء الخارجي؟ هو أن ينتفي بعض شروطه فلا يعمل، صح ولا لا؟ يعني مثلا لو أنه ملك النصاب ولم يحل الحول ما وجبت الزكاة، هل هذا لخلل في كون ملك النصاب سببا؟ نعيد السؤال مرة ثانية، إذا ملك النصاب ولم يحل الحول لم تجب الزكاة، صح؟ طيب، هل عدم وجوب الزكاة لخلل في السبب اللي هو ملك النصاب؟ لا، ما هو لخلل فيه، ولكن لعدم وجود شرطه. طيب، لو ملك النصاب وحال عليه الحول وعليه دين لم تجب الزكاة، عدم وجوب الزكاة هنا هل لأن ملك النصاب لا يصلح أن يكون سببا؟ لا، ولكن لأنه تأثر السبب فلم يوجد الحكم عنده بسبب وجود مانع منع من ذلك. وهذا التعريف الشيخ رحمه الله وإياه تابع فيه المرداوي، وهناك تعريف آخر للآمدي رحمه الله، وهو وصف ظاهر منضبط دل السمع على كونه معرفا لحكم شرعي. وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط، هذه ثلاثة صفات لا بد أن تكون في السبب. فقولنا ظاهر يخرج إيش؟ الخفي، والمنضبط يخرج المضطرب الذي يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. وقوله دل السمع على كونه معرفا لحكم شرعي، أي لا بد أن يكون ثبوته بدليل سمعي، يعني من كتاب أو سنة أو إجماع وما يلحق بها من الأدلة. قال فيوجد الحكم عنده لا به، يعني يريد أن يقول أن كون السبب مؤثرا في إحداث المسبب لا لأنه هو في ذاته مؤثر، ولكن لجعل الله تبارك وتعالى ذلك له. ولهذا قال يوجد الحكم عنده لا به، يعني يقترن الحكم بوجوده دون أن يكون هو الفاعل لهذا الإيجاد. ولا شك أن هذا يعني فيه نوع من البعد عن الصياغة الصحيحة، لأن كونك تقول يوجد الحكم عنده يعني أنه هو لا أثر له، هذا الفكرة، أنه لا أثر له، وإنما بمجرد الاقتران يوجد الحكم، لا لأن الحكم وجد بالسبب أي بتأثير السبب. وهذا متصور في الأسباب اللي نسميها الأسباب الوقتية أو الأسباب التي لا ترتبط بمعاني، مثل الزوال لوجوب الصلاة، المغيب ونحو ذلك. أما الأسباب المعنوية لا، ما يعني لها تأثير، لكن تأثيرها بجعل الله تبارك وتعالى لها. والشيخ رحمه الله وإياه أراد بهذا أن يخرج من إشكالية، وهي أن كون هذا السبب قبل السمع لم يكن إيش موجبا ولا لا، فإذا هو ليس التأثير منه ولا به، وإنما بجعل الله له مؤثرا، فحينئذ يكون الحكم التكليفي يقع عنده وليس به، لأنه لو كان الحكم يقع به لوجد الحكم قبل وجود الشارع، لكن قبل وجود الشارع ما في حكم. وبعضهم يقول أن الشيخ رحمه الله يريد هنا أن يقول أن يعني على مذهب الأشاعرة وهو نفي تأثير الأسباب في المسببات، ولهذا يقولون يقع الزرع عند المطر لا به، تحترق الورقة عند النار لا بها، وهذا كلام فيه يعني مخالف لمقتضى المنطق يعني. وقد أثبت الله جل وعلا تأثير الأسباب في المسببات، فأنبثنا به حدائق ذات بهجة، أنبثنا به ولا لا؟ لكن إذا فهمت الفكرة، ها هو مقصود المؤلف، بعد ذلك العبارة يعني أمرها إن شاء الله سهل. إذا كان مقصود المؤلف رحمه الله وإياه عدم أو إزالة اللبس الموجودة في الذهن من أنك تتوقع أن السبب هذا هو الفاعل بذاته بدون جعل الله تبارك وتعالى له كذلك، زال الإشكال. أما إذا كان المقصود نفي تأثير الأسباب مطلقا وهو يعني متأثر بمذهب الأشاعرة فلا شك أن هذا القول ليس بصحيح. واضح؟ نعم. قال ويراد به يعني أن السبب يطلق على عدد من الإطلاقات. قال ما يقابل المباشرة كحفر مع تردية. يطلق السبب على ما يقابل المباشرة وذلك في كل فعل وجد فيه شيئان. الشيء الأول هو إحداث أمر يترتب عليه فعل آخر فيسمى الفعل الآخر مباشر ويسمى الأمر الأول سبب. قال كحفر بئر مع تردية يعني جاء واحد وحفر بئر وذهب واثنان جاءوا يمشيان فألقى أحدهما الآخر لولا وجود البئر لما مات هذا الشخص. فنسمي حفر البئر سببا ونسمي إلقاء الشخص في البئر مباشرة. ويبنون على ذلك قاعدة وهي أنه إذا اجتمع السبب والمباشر علق الحكم أو تعلق الحكم بمن؟ بالمباشر. وقد يقولون المتسبب فيقول المتسبب يريدون به السبب. إذا اجتمع المتسبب والمباشر أنيط الحكم بالمباشر إلا أن يكون المباشر لا يصلح إناطة الحكم به أو أن يكون فعله مترتبا على السبب. فمثال الأول لو حفرت يعني حفرة ووضعت فيها حية أو ذئبا أو أسدا ثم ألقيت فيه شخصا فقتل بهذه الحية فأن تقول أنا ما قتلته وإنما قتله هذا هو الذي باشر القتل فهذا لا يصلح إناطة الحكم به فيلحق الحكم حينئذ بنفس المتسبب. أو إذا حكم مثلا ومثال الثاني ما إذا حكم القاضي بقطع يد شخص أو بالحكم عليه بالردة ثم جاء الشاهدان وقال والله حنا تعمدنا ذلك للنكاية به فحينئذ يقام عليهما القصاص لهذا الشخص. فإذا قال أنا ما باشرت القطع وإنما باشره الشخص الذي قطع يده وقال إنما قطع يده لأجل شهادتك فأنت تسببت في هذا فحينئذ يناط الحكم بالسبب. وعلى كل حال هذه قاعدة فقهية ليس المكان هنا مكان بسطها إنما أتى بها الشيخ رحمه الله وإياه ليبين أن السبب يطلق فيما يقابل المباشرة. قال فأول سبب وثاني علة أي المباشرة هي العلة في الحقيقة للقتل والأول هو السبب. قال وعلة العلة كرمي هو سبب لقتل وعلة للإصابة التي هي علة الزهوق. يعني يطلق السبب على الفعل الذي يترتب عليه علة يحدث بها الموت أو غيره فيسمى الفعل الأول سببا. ومثل له بالرمي فالرمي لابد أن ينتج ماذا؟ إصابة قبل القتل طبعا يصيبه ثم يموت فأولا الرمي ثم الإصابة ثم الزهوق. علة الإصابة والشيء الرمي وعلة الزهوق الإصابة فالرمي هو علة العلة يعني علة الزهوق. الرمي هو علة الزهوق الذي هو الإصابة فيسمون الرمي سببا قال والعلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حول. وهنا يشترك السبب والعلة في الإطلاق على معنى واحد لأنه قال والعلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حول اللي هو رقم 2 ولمقتضيه وإن تخلف لمانع أو فوات شرطه. فهنا السبب تكون بمعنى العلة بمعنى المقتضي فقط. قال وكاملة أي يطلق السبب على العلة الكاملة اللي هي رقم 1 في العلة اللي هي ما أوجب حكما شرعيا لا محالة. وعلى هذا أيها الإخوة نستطيع أن نقول إن السبب والعلة تارة يكونان مترادفين إيش معنى مترادفين؟ أي لفظان مختلفان يدلان على معنى واحد وهذا يتكرر في كلام الفقهاء، فيسمون العلل أسباب والأسباب عللا، لكن إذا حققت المصطلح لا يفرقون بينهما، فيقصرون العلة على ما استنبط من نص شرعي وصار ركنا من أركان القياس، ويجعلون السبب على المقتضي للحكم سواء كان ثبت بطريق القياس أو بغيره. بعضهم يفرق بما ذكر الشيخ الآن، قال وهو وقتي كزوال لظهر، ومعنوي يستلزم حكمة باعثة كإسكار لتحريم. الوقتي هو الذي ليس فيه يعني ليس فيه مناسبة، يعني ليس فيه مناسبة ظاهرة لنا، فكون رمضان يجب برؤية هلال شهر رمضان هذا الشارع جعله، لكن ما هي الحكمة في ذلك الله أعلم. فيسمون هذا سبب، ويسمون سبب طردي. ايش معنى سبب طردي؟ ها؟ ليس فيه مناسبة، لأن مصطلح الطردي قد يطلق على المطرد، صح؟ أي نعم. لا، هنا أراد به يعني لما قال الآمد رحمه الله سواء كان يعني طرديا أو غير طردي، أراد بالطردي هنا الذي ليس فيه مناسبة، يسمونه وصف طردي، يعني ساذج ليس فيه مناسبة، ليس فيه مناسبة في علمنا ترى يا أخوان، لكن لا شك أن الله تبارك وتعالى ما جعله عبثا. المعنوي هو الذي تفهم فيه مناسبة، تفهم فيه مناسبة، فهو ليس طرديا لا، وإنما هو معنوي مناسب، تدرك العلاقة ما بين المقتضي والحكم، كإسكار لتحريم، نعم، وكملك نصاب لوجوب الزكاة، وكدين لمنع وجوب الزكاة، تدرك المناسبة في ذلك. الإسكار للتحريم يعني كونه مسكر يوجب التحريم، نعم، لأنه في هذه الحالة سيخامر العقل ويخالطه ويغطيه، ويكون الإنسان ينتقل من حال العقل إلى حال الجنون، فإذا يكون في علاقة ما بين الحكم الوضعي اللي هو السبب أو العلة، وما بين الحكم التكليفي. بعض أهل العلم يقول الوقت هو السبب والمعنوي هو العلة، هذا من التفريق بين العلة والسبب، فيقصرون اسم السبب على الوقت واسم العلة على ويش المعنوي، فما أدرك فيه حكمة سمي ماذا؟ علة، وما لم يدرك فيه حكمة يسمى، نعم. لكن قد يقول قائل الملك النصاب يسمى في كتب الفقهاء لا يسمى سبب، صح ولا لا؟ نعم. فعلى هذا أيها الإخوة نستطيع أن نقول إنه يعني كثيرا ما يطلق السبب على العلة، حتى في كتب الأصوليين لما تجي لابن قدامة رحمه الله في الروضة ويتحدث عن من شرط العلة أن تكون مثلا، هل من شرط العلة أن تكون مضطردة أم لا، فبعض أهل العلم لما يقول أنها غير مضطردة قال هي أسباب على الأحكام معرفات لها، فيسمي الأوصاف والعلل إيش؟ أسباب، فقد يطلق السبب كثيرا ويراد به العلة. خلاصة ذلك أيها الإخوة أن السبب والعلة هما الوصفان المقتضيان لوجود الحكم، السبب والعلة هما الوصفان المقتضيان لوجود الحكم، ثم قد يكون طرديا أو وقتيا لا نعلم مناسبة فيه كالزوال ونحو ذلك، وقد يكون فيه مناسبة، وقد يكون فيه مناسبة، ثم يختص السبب بإطلاقات كالمتسبب مع المباشر يسمى سببا، ويختص العلة بإطلاقات وهي ما في باب القياس والوصف الظاهر المنضبط الذي يوجد فيه حكمة ومعنى مناسب، يسمى في كلام كثير من العلم علة، ولا يسمونه ماذا؟ ولا يسمونه سببا. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.